أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على أنفسنا وعلى الفطرة التي فطرتنا عليها، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وجهلنا وهواننا. اللهم ربنا تولنا بما تتولى به عبادك الصالحين. اللهم ربنا أتمم نعمتك علينا بهذا الكتاب وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، واجعل هذا إمامنا في الدنيا وشفيعنا في الآخرة، عملنا به وزدنا به علما، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، آمين. هذا اليوم 28 من صفر من العام 33 من 104 بعد 1000، وهذا الدرس 40 بعد 100 من دروس سورة البقرة. ونحن عندما انتهينا إليه ووقفنا عليه من بيان بعض مما أعاننا الله عليه من آيات الله، ونحن نقف عند فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. احنا الآن نتكلم على معنى الآيات، وقلنا ان يعني كثيرا ان لم تكن جملة ضلال الناس أنهم ضلوا عن الآيات، ما كنا أبعدنا ولا أخطأنا الخطأ البعيد، على اعتبار أن الرب تبارك اسمه لن يرى حتى يموت العبد كما قال عليه الصلاة والسلام. فبالتالي كل ديننا له غيب كما بينا هذا، ولا سبيل إلى الغيب إلا بالآيات. فعندما وقفنا على معنى الآيات، لأن الوقفة لازم لكل مؤمن متدبر، واضح؟ إذا كانت الآية سبيلك إلى الإيمان ومعرفة الغيب الذي أراد الله، ولا يكون هذا إلا بالآيات. يعني حتى كتبه آيات، كتابه آيات، ومع رسله آيات، والرسول في حين بيكون آية، النبي بيكون آية، مثلا عيسى ابن مريم آية وأمه آية، فأعمال الله آيات إليه وعليه، واضح؟ فكنا عند الناقة، وأسسنا لهذا وبينا فيه. قلنا أولا هذا ما وجب علمه، القرآن، كل ما كان في الكتاب فهو الحق المبين، ما سوى ذلك من قول الناس خلا نبي الله عليه الصلاة والسلام فيعرض له الصواب والخطأ، كما قال إمامنا عليه الصلاة والسلام للصديق أبي بكر عندما عبر أبو بكر الرؤيا اليسيرة، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فلعمر الله ما قال أحد في دين الله إلا كان كأبي بكر، أصاب بعضا وأخطأ بعضا، وأنا على رأس هذا، اللي بظن أنه أنا جاي على حتى أصدهم وأردهم وقولي هو الحق، هذا خطأ. ولكن حقيقة قبل أن أدخل في هذا، يعني سألنا ما يسوء البشر والناس، هذه علم الناقة درست في هذا قبل 5 أعوام، وهذا ليس من المنافسة والمسابقة أن أقول أنني سبقت أو لم أسبق إليه، هذا لا يعنيني، أنا يعنيني أن أهدى وأصيب. ولكن بلغني أن أحدهم من آل الشاعر، يعني حتى اسمه كذا الشاعر، أنا أعلم من قبل أنه يتابع ما أقول، فعجبت. أرسل لي بعض الإخوة أنه انتحل كل ما قلت في الناقة، كل اللي أنا قلت في الناقة انتحله، يعني لو أنه انتحله وأغمض لا قد آذى نفسه، لأنه هذا عيب ليس من خلق المؤمنين، ولكن انتحله جملة ثم عاب علي قولا، يعني لما جاء يذكر اسمي في المسألة ذكره في العيب، انه وقال في هذا اخونا فلان قولا يعني اخطأ فيه، وتابع المفسرين بعدما انكر عليهم، وكل اللي قاله كله فصلا الا قليلا يعني لا اعلم اصاب فيه الا اخطأ، كله ما قلت في تعريف الثمد والماء وعلم الآية كله، ولكن لما يعني حتى لا يعاب أنه لم ينسب القول نسبه إلي بعدما عابني. يعني أنا أسأل الله ألا يوقعني في مثل هذا، وأن يعافيني من مثل هذا، وأن يصلح أخانا، إنما هذا عيب في الدنيا والآخر، هذا عيب أخوان. سرقة يعني والله لو أنه سرق علما فعلمه للناس لقد عيب أن سرق، لقد عيب أن سرق. أنا لا يضرني لو أخذ فعلم، ولكن لما جئت تذكرني يعني عبتني، طب دعني لا تذكرني لا بخير ولا بشر، خير إن شاء الله. فقلنا أخوانا القرآن، لا لا لا، هو قال ما أقول وقال كل ما أبطلت به ما في الكتب أبدا، كأنه أنا اللي بتكلم، ولكن إذا قرأت تظن أنه هو القائل. ثم قال أنه وحاول أخونا فلان اللي هو أنا أن يقول كذا وأخطأ فيها، هذا هو؟ طب ما كل اللي قلته مما يعني تفرح فيه ويعني توهم السامع والقارئ أنه لك، ما هو هذا اللي احنا قلنا. مصري إمام جامع أزهري دارس في الأزهر، الظاهر يعني هذه طريقة، نسأل الله العافية. إنما يعلم الله أنا ما سرقت هذا العلم، إنه أنا يعني أنسب لنفسي علم ما قلت، إذا بترجعوا لدروسي إذا بدأ أقول قول قاله غيري بقول ثم من قال بعضهم، يعني إن لم أرد أن أسمي بقول قال غيري، مش أنا اللي قلت، يعني خيرا أو شرا يعني بقول وأبدي أنني اتبعت هذا، قال في هذا غيرنا ويبدو أنه صواب، فإنما لا أنتحل وهذا عيب. جيد. لا، لما أسسنا في الدرس الفات أخوانا أسسنا أن الأمر على الأنعام والماء، على الحرث والأنعام والماء. الماء أصل ينبت الله به النبات فنأكل، والأنعام يعني نحن والأنعام، كما قال في يونس إنما مثل الحياة الدنيا جملة كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. طيب وغير الأنعام؟ فواضح أن الناس والأنعام هو حقيقة يأكل الدواب جملة والهوام كل اللي في الأرض، ولكن لما خص الناس والأنعام هذه إبانة ومراد تبارك اسم الله، وبينا في هذا لما قال كان عرشه على الماء خلق من الماء كل شيء حي، قال عليه الصلاة والسلام كل شيء خلق من ماء، فهذا أصل عظيم. فبالتالي لما تأتي لتوصل بعلم هذا الكتاب دون كلفة ستجد أن الرب يريد أن يعلم عباده أنه هو ربهم بغير شريك، فما أنعم وما أطعم وما رزق وما خلق وما هدى له كله، فلا يطاع غيره ولا يشرك معه أحد غيره، هذا قسط وعدل. فترى الكتاب على هذا المبين اليسير أبين من الشمس. هذا بيناه أخوانا لما تقرأ محل الأنعام في القرآن، يعني لا بداية أكرر، إنما أذكر آيات الزمر، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، لاحظ كلام عنه، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لاحظ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم، يعني واضح أنه يريد أن يعرف من ربنا تبارك اسم ربنا، ذلكم الله ربكم، هي الرب له الملك، أي الملك الملك يعني، لا إله إلا هو الرب الملك الإله، فأنا تصرفون كيف؟ أنتم والأنعام، هذا فصلنا فيه. فإذا تعلمت أن مراد الله بعد الغيب أن يعلم الناس أنه ربهم بلا شريك بنعمته عليهم، مثلا من أراد أن يستبين زيادة في دروسنا المسجلة في الموقع عندما شرحنا الحج ومحل الأنعام في الحج، وهذا كذلك ذكرت في سورة الحج أن الله أقام الإسلام أن تذكروه على بهيمة الأنعام، لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. عجيب عجيب. فبالتالي يعني اللي بيقول لك لا ليس هذا مراد الله شيطان يا شيخ، يعني الله بيكلم الناس يعني كما قال تبارك اسمه فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فكلمنا بما لا نملك كفره، اللي هو الطعام أخوان. يعني لما كنت أقرأ لك لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، الرب والعبادة الطاعة بغير مخالفة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فستجد جملة آياته وعمل مرسليه ليعلم الناس أن الله الرب الإله الواحد بلا شريك، اسمع، بالنعمة والأمان، بالنعمة طعاما ورزقا وأمانه في الناس. يعني لاحظ له بيتان، البيت الحرام أول بيت وضع للناس وهذا البيت المبارك. اسمع، البيت الحرام صريح بواد غير ذي زرع، لما إبراهيم أسكن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، قال إبراهيم في سورة البقرة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، البيت إيش يسميه الله؟ وهذا البلد الأمين، شيك؟ إنما هذا البيت ليش؟ أمان، لا يذكر له الطعام منه، فيه الماء، والعجيب أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، طعام وسقاء وشفاء، الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. فعند بيته ماء، عند بيته ماء يا أخوانا، فيه الطعام والشفاء والماء، فهذا مدار الأمر. هاي البيت بيت الرب، بيت الرب عنده ماء طعام شفاء، فاللي يعني لا يعب ولا يكتفي من هذا الهدى ويمد عينيه إلى غير هذا مفون مفتون مجنون، لن يهدى إلا أن يشاء الله. بك أبين من هذا يا أخوان، بقول لك الماء والطعام لا لسان له، ما بتزمش يعني حدا يكلمك بلغة كما يقولون، إيتي بكأس ماء ورغيف، يعني سيخضع لك الملوك والعبيد إذا جاعوا، والبهائم والأسود والديدان والحيتان على الماء. شايف يا اخواننا عجيب. فهو لما كلمنا بهذا ويعلم ماذا قال، بالتالي يا اخواننا اذا تأسس لك هذا الرب لا اله الا هو، اسمع، بالنعمة، يعني بما هو ربنا، آية انه ربنا بلا شريك نعمته، كما درستكم في سورة الحج لما كان النبي يطوف في الحج كان يدعو بدعاء مبين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، الحمد علمتكم يا أخوان ليس الشكر، يعني إن لك كل شيء والنعمة لك تخصيص كل شيء، ما هو النعمة من كل شيء، إن الحمد والنعمة، ما هو النعمة من الحمد أخوان لك، والملك هو الحمد فيه النعمة والملك أخوان، إنما عند البيت لازم تقول هذا، والأنعام شاهد هذا، فإذا جئت فذكرت على الأنعام أما حجك وأحسنت في حجك، سوى ذلك والله لو حججت على 40 مذهبا وقرأت الكتب كلها ولم تلتفت ولم تنتبه لهذا ما أحسنت ولا أديت، أسقطت حجك، إنما ما هذا يعني ما لهذا دعيت لهذا البيت. فبالتالي تأسس لنا الرب لا شريك له، آية هذا نعمته. هذا هو الكتاب، يعني القرآن يتكلم في هذا، اتفقنا؟ فالآية على غيب النعمة، تبولي الآية أنه ربنا بلا شريك وهو غيب لا نراه ولن نراه حتى نموت، الآية على هذا نعمته علينا، نعمته علينا. فالآن الآيات على النعمة الأنعام، فإذا أراد أن يأتي بآياته على نعمه أبين الآيات على النعم الأنعام، يعني لباسك من نعمه وعافيتك من نعمه، ولكنها عافية ولباس، والأنعام من نعمه ولكنها نعم، يعني أنعام نعمة، هذه يعني اللباس نعمة والعافية نعمة والدنانير نعمة، اسمع، ولكن الأنعام نعمة على حرفها، أنعام نعمة، نعمة أنعام، فالأنعام في النعمة والنعمة في الأنعام. فإذا أراد أن يبين لك آيته على نعمته بدأ بأبينها الأنعام، واضح؟ فلما أرسل إلى ثمود صالحا أرسله بأنعام، للأخوان هذه أول آية بدت. وكما قلت لكم يا أخوان هذا ليس قولي، نوح ماذا قال لقومه؟ فقال في سورة نوح، اسمع، في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا مي، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جنات، من تعرف النبات أخوانا، وهيلها. هذا نوح. هود اقرأ له كما قلت لكم في الشعراء صريحة، قال هذا قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون إني أخاف عليكم يوم عظيم، يوم عذاب يوم عظيم، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. فلاحظ الكلام، اقرأ لصالح أتتركون فيما هاهنا آمنين، اللي هو الأمن، ذكرني بالبيتين، آمنين أتتركون فيما، لاحظ عايش الخطاب، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. شاجب أوضح من هيك يا أخوان؟ هذا كلام صالح. أرجع للبيتين، اسمع، البيت الحرام والبيت المقدس. البيت الحرام للأمان، واضح، وهذا البلد الأمين، والتين والزيتون هذا هو، وطور سينين هذا، ولا سين مصر ولا ما يحزنون، طور سينين هذا، والتين والزيتون طبعا طعام. هو الله في هذه السورة ذكر بلدين، بلدا سماها البلد الأمين والبلد الحرام بسميها، وسمى بلدا بطورها، فالبلد الأمين مكة والطور بيت المقدس، فسمى البلدين بيت المقدس ومكة، سمى، اسمع، لبيت المقدس التين والزيتون، وسمى للبيت الحرام الأمان، فهذا الأمان والطعام شيء. ولما أطعم أهل البيت الحرام ساقه لهم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هو الأمن، اسمع، يجبى إليه، يجبى إليه ثمرات كل شيء، مش ينبت فيه، فهذا البيت أمان من جيب له طعم، إنما لا ينبت فيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واضح في آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وهدى مبارك، للذي ببكة مباركا وهدى العالمين، فيه آيات بينات، ومن دخله كان آمنا، كان وعنده ماء طعام الطعم وشفاء سب، والذي خلقني فهو يهديني وهذا يطعمني ويسقيني وهذا يغرقني فهو يشفيني، بقي شيء يا أخوان. فهذا البيت الحرام وهذا بيت المقدس. البيت الحرام بواد غير ذي زرع. قال إبراهيم اسمع، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، الأمن والطعام، اجعل له أمان وارزقهم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب أليم. فهو الأمن والطعام، وعرفنا كيف بيعذب، بالأمن والطعام، يأخذ أمن والطعام. لا تتسع على فرعون أخوان، جرده بالجراد، ما أبقى له شيء. اقرأ الكتاب مبين أخوان. هذا البيتان، البيت الحرام على أمنه، وهذا البيت البيت المبارك المقدس على الطعام. أخوان البركة معروف، لما يرجع عيسى عليه الصلاة والسلام ورب العالمين إنه راجع أبين مما يرى أحدكم نفسه ويشعر بنفسه، إن عيسى نازل لا محالة. فإذا نزل قال عليه الصلاة والسلام يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك بركتك حتى تأكل العصابة من الرمان يستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، الرسل أخوانا اللي هي الأنعام، حتى يأكل الفئام من الناس اللقحة من الإبل، والقبيلة من الناس اللقحة من البقر، والفخذ من الناس اللقحة من الغنم. بعدين ما في، ليش خلص انت، هاي الكلام، هاي الأنعام، هذه الأرض، هون أخو، هذا الطعام، هناك شو فيه؟ أمان، يجبى إليه ثمرات كل شيء، إنما أخرج منه ماء طعام طعم وشفاء سقم. أبو الدرداء أبو ذر جاء فلبث عند البيت، ما أحد ما أواه أحد يوم إسلامه، شهرا ليس له من يؤويه ولا يطعمه، فكان يشرب من زمزم حتى هو بيقول تكسر عكل بطنه. يعني بتعرف الواحد لما ينصح بصير له هون كيف شو بتصير تتخنى، بيقول تكسرت يعني الشحم بين عليه من الماء شهرا كاملا. صدق الله، شفاء طعام سقاء شفاء، أتم الله وبيته بالأمان. واضح؟ عظموا. الآية الثانية والعشرون من سورة البقرة، يعني لما أقول الثانية والعشرون يعني في أول القرآن بعدما بين، قال يا أيها الناس اعبدوا. قلنا لكم يا أخوان هذا أخوي اللي علمني هذا، قلت لكم أنه أنا ما بسرق علم. قال لي مرة بحثت في سورة البقرة وجدت يا أيها الناس في البقرة مرتين، اعبدوا يا أيها الناس كلوا. فلما نقولكم عند الدين على أمان وطعام، سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس كلوا. لما قال النبي إن الله أمر المؤمنين بما أرسل به المرسلين، أنت راح تقول قوموا الليل جاهدوا تصدقوا، قال فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فتأسيس الكتاب أن الرب، اسمع، أن الرب لا شريك له، وأنه ربنا بالنعمة والخلق والهداية، وآية نعمه علينا ما ترى من النعم والنعم للأنعام. واضح؟ لما قال عن فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. طلع ما يسرى، ما بير، واضح واضح الكلام. أحد الإخوة قال هذا أمام واحد من دارسي الشريعة، فقال له هذا لأن هاي قال الله بكله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال لا لا مش لهيك الآية، هذه يعني أدبيات بس، ما تجعل الدين كله على هيك، ولا على إيش، على اللي علمت يا الفرقة يعني والحزب تبعك. طيب قال بيقول لك لما روى، وقالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام فيما روي، فيما روي أنه كان مغاضبا، موسى شديد وشدا بين في وجهه والغضب بين في موسى عليه الصلاة والسلام، تالله رأيته في المنام كما يرى عامة الناس، يعني رأيت موسى كما يرى، كان مغضبا عليه الصلاة والسلام. هلا ظل ليش مغضب هذا؟ هذا مع الآية الكبرى، ليش مغضب؟ من اللي شاف؟ من اللي يقبل عليه يا شيخ؟ قال لفرعون كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني اللي بيفهموا يعني موسى أتى بالآيات الكبر، قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا للأمان وأنزل من السماء ماء فأخرجنا. طبعا مين بيقول فأخرجنا؟ سيد السماء. يعني ليه ما قالش موسى كمل الأصل فأخرج أنزل فأخرج؟ ما هو في سورة البقرة أنزل وأخرج، تكلمه موسى كان يتكلم أنزل ثم تولى الله، قال فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كمان مرة قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قال الله سبح اسم ربك الأعلى. مين؟ الذي أخرج المرعى. في آخرها إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذا الدين. طيب مجدوا. فقلنا تأسيس هذا رب لا شريك له، آية هذا نعمه في الناس. لا يعني لا تتم الآيات، ما بتقدر تخلص من كثير آياته. اتفقنا أخوان؟ اقرأ القرآن من البقرة وآل عمران والنساء إلى سورة الناس كله على هذا هو. جيد. الآن سيكلم الناس بآياته. فأول آياته التي أبانها ناقة لإبل، واضح من الإبل. وطبعا ليش ناقة ليش جمل؟ هذا لا يعني شك بكل الشيوخ أحدهم لما فبعث الله غرابا. له الخلق كله أخوانا، يخلق ما يشاء ويختار ويخلق ما لا تعلمون. من بالغ علمه وإحاطته وقدرته اختار أن يبعث غرابا. فقال العالم إذا سألت لما غراب، هذا لا يعني غراب حجلة يا أخي بعث غرابا. لو أن أحد أشياخهم بعث غرابا بقولك ما بعث الغراب إلا لشيء، ما بعث الغراب إلا لشيء. أخي لا شك يا شيخ لا شك. فكم بك يا أخوانا؟ عظيم عظيم مجد الله. اتفقنا أخوانا؟ أنا كان مرة بأسس رب لا شريك له، آية هذا النعم في سورة النحل وهي تسمى سورة النعم. يعني اتفقنا لأنه أنا قاعد بدرس في الناقة. طبعا إخوان احنا قلنا آية الناقة كما قال المليك، تعال كم من الكتب قال المليك ناقة الله وسقياها، فواضح الكلام. ذروها تأكل في أرض الله نبئهم أن الماء قسمة بينهم، فما زاد على هذا. هذا هو البيان. فالنعمة حتى الآية النعم اللي هي الإبل الناقة من الأنعام آيتها كانت في الماء والطعام، هي كانت آية من الأنعام في الماء والطعام. جيد. في سورة النحل تسمى سورة النعم، قال الله اسمع يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون النعمة ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهي بالنعمة، لا تكفر النعمة، لا تكفر. واضح. طيب بدي أقرأ من سورة النحل سورة النعم. ولما درستكم مرة في موجودة على الشبكة عندنا النحل يا أخوان، هو مين سماها نحلة؟ مش امرؤ القيس ولا عنترة أخوان ولا رؤبة؟ مش معقول ولا واحد من هذول السكارى يا اخي يعني مش نزل بلغة العرب؟ الله يعيني اكمل. انا اسأل الله ان يعيني اكمل. فسورة اسمها سورة النحل. هذه النحل من نحالة. شو يعني نحلة؟ آتوا النساء صدقاتهن نحلة بسند الى التحسين، ما نحل والد ولده احسن من ادب حسن. يعني العطاء باحسان، فانت لما تعطي باحسان ونفس طيبة هذا يسمى نحلة. اتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما تكون يعني فهم بكرم النفس، هذا ليس السخاء، بكرم النفس النحلة. وانت حريص على المنفعة، هذه هي النحلة اخوان، أنت حريص عليه وعلى منفعته، هاي بتكون نحلة. فخلق نحلة في سورة النحل. اسمع، قال وأوحى ربك إلى النحل اسمع ماذا سيقول لها؟ أن اتخذي معيه هي أوحر. والله أنا أسأل الله أن يعيني أكمل. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ليش من الجبال؟ آمن بدل ما تكون عندك يعني بتعرف ما أنت الجبل آمن. من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ذروها تأكل في أرض الله. اسمع اللي هي الناقة. هل الله نفسه لما النحل ما أنا وياك نحلنا أنا وياك نحلنا نعمه ثم كلم النحلة التي نحلها فهي آية النحلة قالها اتخذي من الجبال هيني أمنتك هيني هون بأمنك وأسكنك مأمنك. اسمع ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. قال موسى لفرعون الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا واسلكي سبل ربك ذللا. شو بس هذه يعني هذه مش البقرة شو سبحان الله هذه النحلة والبقرة منحولة يعني نحلها نعمه ثم نحلنا الأنعام نعمة ونحلة. أيوة مش هذه سورة النحل؟ افتتح سورة النحل. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اسمع سبحانه وتعالى عما يشركون مدار كلامي أنه رب بلا شريك إله بلا شريك واضح. سبحانه وتعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. اتفقنا لاحظ الأصول والتأسيس. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هي السماوات والأرض والإنسان والأنعام خلقها. السماوات والأرض والإنسان انتبه. قال خلق السماوات والأرض وتعالى تعالى ما يشركون. خلق الإنسان ما قالش وخلق الأنعام. قال والأنعام خلقها لأنه يريد أن يلفتك إلها. لأنه أنت بتنسى السماوات والأرض يا شيخ. أنت بتنسى السماوات والأرض ولا تعرف عنها. بس الأنعام وجب أن تعرف النعمة. يعرفون نعمة الله فلا تكفرها. فقال والأنعام مش وخلق الأنعام. والأنعام خلقها لكم فيها دفء من أصوافها وأوبارها في الصورة نفسها. قال من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. تبارك اسم الله. أشهد آمنا بالله لا شريك له. من قال لنا؟ هو تكأبيا منها. قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع افتح ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. دفء منافع تأكل تركب تحمل في الصورة نفسها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من الجبال أكنانا يعني مآمن. شفت يا شيخ كلمك على الطعام ولا نعم هذه الصورة بهذا. فكل القرآن يريد أن يعلمك لا شريك له بالأنعام والنعمة. آيته الأنعام ونعمته على والأنعام آيته على نعمه. إنما قال لم تكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. اسمع والخيل والبغال والحمير طيب هاي يا شيخ خيل وبغال وحمير طيب كنت تدخلنا بس الأنعام. قال والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة. سمعت زينة إنما لتركبوها. طب ما احنا بنركب الليبل بس هذه ركوب زائد كالفلك ركوب زائد وزينة وأخلق ما لا تعلمون. إنما وين كانت أصول النعمة؟ فأنت بالأنعام الثلاث تركب إبلها وتستقي من نوخها وبقرها وغنمها وتحرث ببقرها. شو بقيلة لاحظت كل نعمة فيها. فسورة الأنعام اسمع ما أجملها. سورة النعمة سورة النحل قلت لك يعني البقرة هكذا القرآن بعد أم الكتاب بقرة آل عمران نساء مائدة أنعام. ففي السبعة الأول في بقرة مائدة أنعام، بقرة مائدة أنعام. قلت لك إن عيسى قال أخلق أحيي أبرئ، ما بيقول أطعم، ما بيقولش أطعم. طيب حتى المائدة من السماء، عجيب. فقال ما الخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. دير بالك الهدى، أنا قلت لك خلقنا هدانا، هو بيكلم خلقني فهو يهديني، هذا مهمة. ولو شاء لهداكم أجمعين، اسمع، وهو الذي أنزل من السماء ماء، هاي برجع، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، تسيمون أنعامكم، هي أخرج منه حرثا والأنعام، هي والله، وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، تشرب، لكم منه شراب ومنه شجر، هي النبات، فيه تسيمون، تسيمون أنعامكم، ولكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إنما سورة هذه بدأت أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، لأنه هذا مراد ألا يشرك به. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، بدأت خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، ما قالش وخلق الأنعام، واضح، ثم ذكر الماء، هذا هو. فللا يرى هذا أعمى، للا يعقل هذا بعد سماع أصم، طبع على قلبي وختم على قلبي، أبين من هذا من كلام الله؟ قلت هذا، اسمع فماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال قال الله، عظم الله، قال يا بني آدم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لمين الملك والنعمة والحمد؟ واضح اخوانا سامع؟ انما كلكم ضال الا من هديته، كلكم جائع، كلكم عار. قال الله يا ابن ادم يوم القيامة، اسمع، مرضت فلم تعدني، خلقني فهو يهديني يطعمني يشفيني. قال يا ابن ادم مرضت ولم تعدني، واستطعمتك ولم تطعمني، واستسقيتك ولم تسقني. شفت وين؟ قال اي رب كيف وانت الله؟ قال استطعمك عبدي فلان ولم تطعمه، ولو اطعمته لوجدت ذلك عندي، واستسقاك عبدي فلان ولم تسقه، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي، ومرض عبدي فلان ولم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. نمع الكلام أطعم وسقى وشفى. فقال الإمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلقني فهو يهديني، والذي ويطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. فمن مد عينيه ورأى هذا العلم ورأى هذا الكتاب ورأى هذا النبي لا يليق أن يتبع هؤلاء الأنبياء. أكثر من هيك أخوانا؟ أبين من هيك؟ افتح، ارجع إلى البيت، افتح البقرة يا رجل. كيف فتح كتاب العالمين؟ الكتاب الخاتم، أم الكتاب وبقرة. لو ترك لنا لجعلنا الرحمن أول الكتاب ثم محمد ثم إبراهيم، بل الحكيم جعل بقرة ومائدة وأنعام ثم الخامسة والخمسون الرحمن. عجل فيها. مما حرم إسرائيل على نفسه من الأنعام. لا يعني ما أخذ آخر يعني بورك فيك. إنما لو أنت قرأت أخوانا، قلت لكم يعني بدأ الأمر كما قال تبارك اسمه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إنما جبال وسماوات وأرض وإبل، كيف أدخلها تبارك اسمه؟ يعني كيف كان يقول لك لا تعرفني ما لم ترى آية السماوات والإبل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، سماء أرض ليل قمر ونفس وما سواها. كذبت ثمود ناقة الله وسقياها، فله الملك كله. آية هذا النعم الإبل في النعم. قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا راعى الغنم. ليه الأنبياء والمرسلون؟ ليه ليعلم أن لا إله إلا الله، فلن يعلم أن لا إله إلا الله حتى ترعى الغنم. الغنم أمهام الذي أخرج المرعى. الآية الكبرى كانت مع الراعي، كل الأنبياء رعاه، ولكن ما ذكر راعيا في الكتاب إلا موسى بن عمرة. ما تلك بيمينك؟ عجيب عجيب عجيب. ما أضلنا إلا المجرمون. قالوا إذ نسويكم برب العالمين. الآن يترك الكتاب ويسمع الناس. اللي فعل هذا أهلك نفسه. الذي أبى فاهتدى أفلح ونجا. نعم. سؤال يا شيخ هذا المجلس. نعم. بارك فيك. سورة الأنعام والنحل والحج ذكر فيها الأنعام بكثرة، لماذا ختمت كل هذه الصور ثلاثة بكل إبراهيم؟ نعم نعم. يعني سورة الأنعام إخوانا افتتحها على رأس الملة التوحيد، اختم سورة الأنعام على التوحيد. قل إنني، هي سورة الأنعام، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في الطعام يا أخوان قال الله لئن أطعتموهم في الطعام إنكم لمشركون. في الطعام أحل وحرم، فإن أطعتم في هذا خلاف أمره إنكم لمشركون، لأنه أراد أن يعلم أن لا رب معه ولا شريك معه. آية هذا النعم والطعام، فمن أشرك بالطعام فجعل حلاله حراما وحرامه حلالا أشرك بالله. عجيب. اللهم رب هذا البيت والبيت الحرام، ورب الأنبياء والمرسلين، رب إبراهيم ونوح ومحمد وابن مريم، ربنا رب العرش الكريم املأنا بالنعمة واملأ قلوبنا بهذا الكتاب ونوره وبصائره وأعملنا به. اللهم ربنا خلقتنا على ما تعلم ضعفاء جهلة لا نتمالك ولا نملك من أمرنا شيئا، فكن لنا وليا في الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا علمنا ما علمت به الأنبياء، وأعطنا من حكمة الأنبياء، وانفعنا بعلم الأنبياء وحكمة الأنبياء. اللهم ربنا أطيعنا لنفسك، واجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين. اللهم ربنا أتبعنا نبينا وبين لنا سنته البيضاء وملته الجلية البينة. اللهم رب العرش الكريم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، تولنا في الدنيا والآخرة. أنا ما أنهيت، ولكن كم بقي؟ دقيقتين. معلش نتم إن شاء الله، ولكن ما لها النحن. يعني أنا قلت هذا إخواننا، قلت هذا لأنه قبل أعوام قليلة بدأ يدرك الناس أن ثمة شيء في النحل. النحل يموت ويهجر البلاد ومش قادرين يعرفوا شو اللي بيصير. فأنا نبهتهم أنه في النحل، وهذا النحل إذا خلى أرضا وترك أرضا هذا يعني أن لا أمان فيها ولا طعام، وأنها ستسلب النعمة، وأنه فبينا فيها. فقال لي أحد الدارسين من الفرق، قال لي لا يا شيخ مش لما أنت اكتشفوا الفيروس اللي يعني بيقتل النحل. بالله عليك أنا سألت لك ليش ولا قلت لك طلع النحل؟ فيروس ولا بغير فيروس؟ من خلق النحل؟ الله. ومن خلق تقول عنه فيروس؟ سواء أماتها ولا أمرها بالهجرة. فهو الهندي يقول لك لا، ما تلفتش الناس للكتاب، تشغلهمش بالقرآن، أعطيهم الوصال عشرة تعون ولا فيروس شيء كذابين شيء، هذولا ما ردوا على الكذب. هو الفيروس شيء أحسن، فشلهم أنت فيروس هذولا.